السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا شبيه له، ولا مثيل له، ولا ند له، ولا كفء له، ولا عدل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. اللهم أنزل علينا رحماتك، اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعطائك وجودك. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أنزل رحماتك وفضلك وجودك وعطائك على المستضعفين في ربوع الأرض يا رب العالمين. اللهم أنزل حفظك وكلاءتك على المستضعفين في سوريا. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، مرضى فاشفهم، مرضى فاشفهم، عراة فاكسهم. اللهم عليك ببشار، اللهم عليك به ومن عاونه ومن شايعه. اللهم عليك بالمجرمين الذين يؤذون عبادك ويقتلون أولياءك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، اللهم انتقم منهم وعجل بذلك يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تدع لنا في سجون الظالمين مسلما ظلما إلا فككت أسره يا رب العالمين. اللهم رد الأسارى إلى ذويهم وأهليهم عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم ارفع راية الدين، اللهم ارفع راية الدين، وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم أحينا على دينك وتوفنا على دينك يا رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي في كل ليلة، إذا قام يصلي يتهجد، كان يقول: اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ولك الحمد، أنت الحق، وقولك حق، ولقاؤك حق، ووعدك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، صلى الله عليه وآله وسلم. ولك الحمد، أنت الحق. الله تعالى هو الحق المبين، وما سواه باطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أصدق كلمة قالها شاعر: ألا كل شيء خلا الله باطل، وكل نعيم سوى نعيم الجنة زائل. نتكلم اليوم عن قول ربنا تبارك وتعالى: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. ما هو الحق وما هو الباطل؟ كلمة الحق تطلق ويراد بها الشيء الثابت الذي لا يزول، والباطل الشيء الزاهق الزائل. فكل ما ثبت وبقي يسمى حق، وكل ما كانت عاقبته ونهايته إلى الزوال يسمى باطل أيضا. والحق يقصد به الموجود حقيقة لا زيفا، فكل شيء هو حقيقة موجود سيقع ولا بد يسمى هذا حق، وكل ما هو زيف، صورة، كذب، خداع، دعوة، يسمى باطل. ويطلق أيضا كلمة الحق ويراد بها كل ما هو نافع وكل ما فيه خير، وتطلق كلمة الباطل على كل ما لا خير فيه أو كل ما لا نفع فيه أو على كل عبث. إذا سمعت ذلك فالله وحده هو الباقي الذي لا يزول، لذلك هو الإيه؟ هو الحق، وقوله حق، ووعده حق، ولقاؤه حق، وكل ما سوى ذلك فهو الإيه؟ فهو الباطل. فرب العالمين سبحانه وتعالى هو الرب حقا، وربوبيته هي الربوبية الحقة، وكل من ادعى أنه رب مع الله الرب الحق فهو رب إيه؟ باطل. الله يبارك فيك. الدرس بتاع النهاردة ده درس مهم، درس مهم جدا، لأن هذا الدرس إن دخل قلبك يثبت في ظل الأباطيل والمبطلين الذين ملأوا الدنيا. نحن في عصر الباطل، عصر ترأس فيه أهل الباطل ونشروا فيه الأباطيل، ترأس فيه المبطلون، وأصبحت للباطل منارات وأقلام مأجورة تنشره بين الناس على أنه حق، فانقلب الباطل حقا والحق باطلا. فتأمل يا رعاك الله، الحق هو رب العالمين، ربوبيته هي الحق، وكل من ادعى أنه رب مع الله، إيه معنى رب مع الله؟ نبسطها كده، كل من انتزع ولبس صفة من صفات الربوبية فهو رب باطل. يدخل في ذلك كل من ادعى أن له ملكة من الأرض أو شيئا من الأمر، كل من يظن أن له ملك مع الله فهذا الزعم وهذه الدعوة دعوة باطلة. فالملك الحق من؟ الله، وكل ما سواه ملكه إيه؟ باطل، باطل حقيقة. يعني أنا ما أقدرش، أنا لو قلت ده ملكي هذا الكلام كلام إيه؟ باطل أصلا. أنا لا أملك شيء، أنا لا أملك شيء، وأنت لا تملك شيء، وأي واحد في الدنيا لا يملك شيء أصلا. إنما الملك الحق في الدنيا من؟ الله. وسيظهر للجميع يوم القيامة أن الملك الحق هو الله، لذلك يوم القيامة لا ينازع أحد، مش حد بينازع خالص. الله تعالى ربوبيته، من ربوبيته الفعل الإعزاز، صفة حقة لمن؟ لله، وصفة باطلة لمن سوى الله. كل اللي بيقول أنا بعز أقول له إيه؟ إعزازك هذا باطل، إذلالك هذا باطل، إعطاؤك هذا باطل، منعك هذا باطل. يعني إيه باطل؟ يعني أصلا لا وجود له أصلا، أصلا يعني ليس له حقيقة. أنت أصلا لا تعز، أصلا لا تمنع، أصلا لا تعطي، أصلا لا تملك. الذي يعطي حقيقة وحقا الله، الذي يعز حقيقة وحقا الله، الذي يعطي ويمنع حقيقة الله، أما كل من سواه فهو رب إيه؟ باطل. وبناء عليه الذي يزعم أنه يأمر وينهى أقول له أمرك باطل ونهيك باطل. الآمر حقا الله، الآمر بالحق هو رب العالمين، والناهي حقا هو رب العالمين، وكل من سواه يأمر فأمره لا شيء باطل ونهيه باطل. هذا ابتداء. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى قال عن نفسه، وبالله عليك رب نفسك بالقرآن. الصحابة، هقول الكلام ده لحد ما موت، الصحابة لم يكونوا قادة الدنيا إلا لما ربوا بالقرآن. كل من سيربيك بغير القرآن فقد أخطأ الطريق. يقول ربنا سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال الله تعالى بعدها فذلكم الله ربكم الحق. شوف ربنا ازاي بيستدل على انه هو الرب بجد، الرب بحق وحقيقي. يعني فرعون ده يا عم الشيخ رب؟ لا، رب باطل. النمرود رب باطل. الطواغيت في الارض اليوم ارباب باطلون. سيدنا يوسف قال لهم ايه؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم قال لهم ما تعبدون من دونه إلا إيه؟ إلا أسماء. يعني هي في الحقيقة لا في حاجة اسمها فرعون يملك، النمرود يملك، اللات يملك، العزة يملك، المأمور، كل دول لا شيء، باطل، ليس لهم حقيقة في أرض الواقع. عشان كده سيدنا إبراهيم، شوف الكلام الجميل، ربنا بيقول إيه؟ إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ إفك سمى إيه؟ إفك يعني إفك كذب. أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ وفي الآية الأخرى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. هذا إفك. كل من ترأس وادعى أن له من الأمر شيء أو من الكون شيء أو أن له أن يأمر أو أن يجب أن يخضع له أو يذل له، هذا باطل، رب باطل، إله باطل. عشان كده قال تعالى ألم ترى، يا سلام، ألم ترى بقلبك أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير؟ ذلك اللي سمعته ده كله بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يبقى رقم واحد، الرب حقا الله، الإله حقا الله. فإياك أن تخضع أو تذل أو ترجو أو تركن أو تتوكل إلا على الرب الحق، لأن ما سواه صور ملهاش أصلا في الواقع أي شيء. عشان كده يوم القيامة يظهر للجميع بطلان كل الطواغيت. يحصل إيه؟ ينادي مناد في أرض المحشر ألا فلتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيمثل لكل أمة طاغوتهم في صورة فيأخذهم حتى ينطلقون إلى النار. سبحان الله، ليه؟ كانوا يعبدون الباطل، والله الحق لا يقول إلا الحق، كل كلمة قالها رب العالمين فهي حق، يعني مطابقة للواقع، لا شطط ولا نقصان. أنا ممكن أقول كلام لكن فيه مجاملات، فيه زيادات، فيه رتوش، فيه جفاء، صح؟ هكذا حال الناس. الوحيد الذي لا يقول إلا الحق المطابق للواقع من؟ الله عز وجل. ربنا بيقول إيه؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. وخلي بالك كلام ربنا ده نوعين، كلامه الكوني القدري لما ربنا يقول للملائكة أعطوا فلانا كذا، ارفعوا عن فلان كذا، اقبضوا روح فلان ابن فلان، كل هذه الأوامر القدرية صدرت من الرب الحق بحق ولا الباطل؟ بحق سبحانه وتعالى. والكلام الثاني الكلام الشرعي الذي نسمعه في القرآن الكريم، نزل في التوراة، نزل في الإنجيل، ثم جاءنا في الفرقان. فرقان، ليه ربنا سمى القرآن فرقان؟ لأنه فرقان بين الإيه؟ بين الحق والباطل. فمن أراد أن يعرف الحقائق من الأباطيل فليس له مصدر إلا من صاحب الحق، مين؟ الله. عايز تعرف الكون ده إزاي وأنا وإنت أصلنا إيه؟ أنت أصلك قرد؟ عرفتها منين دي؟ الخلق ده إزاي؟ في سبع سماوات؟ في ولا مش فيه؟ حق ولا مش حق؟ في سبع أراضين؟ في ملائكة؟ في جن؟ كان في واحد اسمه نوح؟ في أنبياء؟ في إبراهيم؟ دخل النار؟ دي كلها اسمها يا أخوانا حقائق. فيها كذب؟ فيها مغالاة؟ قطعا لا. كل ما سوى هذه الحقائق تقبل النقد، قد تكون حق وقد تكون ايه باطل. الوحيد الذي لا يقول الا الحق هو رب العالمين. شوف ربنا بيقول ايه في القران، قال سبحانه وتعالى وبالحق انزلناه وبالحق نزل. شوف التحدي، ما ربنا بيتكلم ملك، ملك يتكلم عن نفسه، ملك حق، يقول وبالحق انزلناه وبالحق نزل، اي كل ما نزل في هذا القران فهو حق، ليس فيه حرف باطل، حرف واحد فيه ما هوش باطل، لا كله فيه حق، ونزل غاية حقة، لم ينزل عبثا، إنما أنزله الله تبارك وتعالى فرقانا بين الحق والباطل، أنزله الله تبارك وتعالى هدى ورحمة لا عبثا ولا باطلا. شكرا ربنا في القرآن إيه؟ اسمع الآية الجميلة دي، أي واحد يكتب كتاب أول ما تفتح صفحة الأولانية كده يقول لك نعتذر يا إخواننا عن الإيه، عن الأخطاء الموجودة لأننا تعرفين بقى اعذرونا، لا لا، ربنا الوحيد لما كتب لما قال كلامه قال على القرآن دي، على القرآن إيه؟ قال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يمكن أن يأتي الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، أتلي حرف واحد منه باطل لا يوجد. عشان كده ظل إلى اليوم وسيظل إلى يوم القيامة كلام الله الحق، لا يجرؤ مخلوق أن يطعن فيه أو يأتي فيه بناقض أو أنه متناقض. لذلك من أراد أن يعرف الحقائق فعليه بالقرآن. الله تبارك وتعالى أيضا هو الحق، وقوله الحق، وقرآنه حق، ووحيه حق. كلمة الوحي أعم من القرآن، لأن الوحي يشمل القرآن والسنة، يعني كلام النبي وحي، وحي وحق. أو حق عبد الله بن عمرو بن العاص، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص واحد من الصحابة الكرام، كان بيكتب خلف النبي كل شيء عليه الصلاة والسلام، يكتب كل شيء. ففي مجموعة من قريش قالت له يا عبد الله ابن عمرو، النبي صلى الله عليه وسلم بشر بيغضب وبيرضى وبيضحك، ممكن تكتب عنه أشياء وهو غضبان ما تبقاش حق، فبلاش تكتب كل حاجة. يقول عبد الله بن عمرو كنت أكتب كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهتني قريش، فقلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الموضوع، قال له عمل ايه بقى، اسمع قال له ايه، قال يا عبد الله اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من هذا الا الحق. يا سلام، ما خرج من هذا الا الحق. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بشيء، هذا كلام باطل ولا حق؟ حق، لا مطعن فيه، لا تكذيب فيه، لا رجوع فيه، كلامه حق صلى الله عليه وسلم. عشان كده سيدنا ابو هريره قال له يا رسول الله انك تداعبنا، تهزر معانا، تمزح معانا، انك تداعبنا، فقال له اني لا اقول الا حقا. يعني حتى وهو بيهزر عمره ما هزر بالكذب. لما جات له ست كده قالت له يا رسول الله احملني، قالت لي حاجه اركب عليها يعني، قال لها ساحملك على ولد الناقة. فكيف يعني أركب ولد الناقة الصغير ده، شلني إزاي؟ فولت المرأة تبكي، فقال أخبروها وقولوا لها وهل تلد الناقة إلا الجمل. هو الجمل ده أصلا إيه؟ يمسك كده ودن العيل الصغير ويقول له إيه، يا ذا الأذنين. الكلام ده صح ولا غلط؟ حق. حتى هو بيمزح صلى الله عليه وسلم لا يعرف الكذب صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الله حق، قوله حق، وحي حق، وفعله كله حق. يعني ايه فعله كله حق؟ يعني لا يفعل بالعبث، لا يفعل عبثا، لا يفعل جورا. عشان كده ربنا بيقول ايه، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يعني كل شيء في السماوات والأرض ربنا خلقه، خلقه بحق ولغاية الحق. خلقه ليه؟ حتى تعبده وحتى يوحده هؤلاء الخلق. عشان كده كان من دعاء الصالحين ايه، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. الله عز وجل لا يفعل لأجل الفعل الهوى. أنا ممكن أعمل حاجات معينة، أقول كلام معين للتسلية، ربنا مش كده. كل فعلة، كل سكنة، كل حركة في هذا الكون لا تصدر إلا عن رب العالمين وبحق سبحانه وتعالى. ثم هذه الأشياء لا تجري على هوى الناس. حط نقطة هنا، الأشياء التي تقع في الكون لا تجري على هوايا وهواك، إنما تجري وفقه هو وكيف ما أراد هو. عشان كده ربنا قال إيه؟ قال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يعني اللي بيجري في الكون دلوقتي، روسيا جاء من أقصى الدنيا تضرب إخواتنا بالقنابل، اللي بقالهم 4 سنين بينضربوا ببشار، كيماوي ماشي، صواريخ ماشي، حصار وجوع ماشي، مئات الآلاف مهجرين ماشي، كل هذا الذي حدث حدث على عين الله. هوايا وهواك يحدث ولا ما يحدثش؟ ما يحدثش. لكن ربنا مش على هوايا ولا على هواك، ربنا يفعل بحق، فلما قدر ذلك قدره بحق لا بباطل. ولو قدره على وفق أهواء الناس لاختلت نواميس الكون، فكل ما يجري على عينه وبحق لا بباطل سبحانه وتعالى. ثم أيضا دينه هو الدين الحق. الكون ده مليان أديان، كل هذه الأديان التي رسخت في قلوب البشر كلها أديان باطلة. يعني أديان باطلة؟ يعني أصلا لا حقيقة لها، زاهقة ملهاش وجود أصلا. الدين الوحيد الحق المطابق للواقع الباقي الذي لا يزول هو دين الإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام. الدين ده بقى هو الدين الحق. قال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل نوح، نوح كان إيه؟ كان مسلم. أرسل إدريس كان مسلم. أرسل إبراهيم وذريته كانوا مسلمين كلهم، نعم. موسى كان مسلم، كان مسلم. عيسى كان مسلم، كان مسلم. محمد كان مسلم، نعم كان مسلم. كل الأنبياء كانوا مسلمين. هذا هو الدين الذي رضيه الله تعالى للبشر من أول آدم إلى يوم القيامة. اخترع الناس بقى أديان تانية، ناس تنكر ربنا أصلا، وناس تعبد الأحجار، وناس تعبد البشر، وناس تعبد الشمس والقمر، وناس تعبد الفئران، وناس وناس وناس. أديان لا حصر لها. كل هذه الأديان أديان إيه؟ إفك، إفك، كذب، اختراعات، أهواء البشر، أسماء سماها الناس، كلها جور. جور ليه؟ لأن الوحيد الذي يحق أن يعبد وأن يدان له هو رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الدين هو الدين الحق، والتشريعات فيه كلها حق. يعني الدين بتاعنا ده لما ربنا شرع الصلاة، الصلاة حق، الصلاة حق ولا باطل؟ الصيام حق ولا باطل؟ الزنا حرام حق ولا باطل؟ الحجاب واجب حق ولا باطل؟ الربا حرام حق ولا باطل؟ كل التشريعات الأوامر والنواهي، أوامر الله حق ونواهيه حق. رجم الزاني المحصن حق، جلد الزاني العذب حق، قطع يد السارق حق، عدم مولاة الكفار حق، علم الجهاد يرفع حق. كل التشريعات الموجودة دي التي قالها الله لنا في كتابه أو على لسان رسوله حق لا باطل فيها. اوعى تفكر ولا يجي لك في قلبك مثقال ذرة ان ده باطل، لا. هذا كله كلام الملك سبحانه وتعالى. ثم رب العالمين وعده وعد الحق ووعد غيره باطل. انا ممكن اوعدك لكن أصلا لا أقدر على الوفاء، ليس بيدي أن أوفيك، صح؟ الله تعالى هو الذي يقدرني أن أفي أو لا أفي. الوحيد الذي إذا وعد وفى مين؟ الله. عشان كده يوم القيامة ينصب للشيطان منبر فيقول لهم إيه؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إيه؟ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. حوار تاني في النار بقى، نعوذ بالله من النار وأهل النار وحل أهل النار، لما ربنا يقول لنا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. احنا بقى اصلا عارفين وموقنين ان وعد ربنا حق. ربنا لما وعدك ان يوفيك الوفاء الاجزى الجزاء الاوفى وان يجزيك بالطاعه احسانا وجنه عرضها السماوات والارض انت موقن ان ربنا حقق لك الوعد ده. اما الشيطان فوعدهم فايه؟ فاخلفهم. والله تبارك وتعالى وحده يحق الحق. ايه معنى يحق الحق؟ أبى الله، اسمع، أبى الله الحق إلا أن يظهر الحق ويجعله ظاهرا على الباطل، وأبى الله إلا أن يجعل الباطل زاهقا. كلمة أبى يعني إيه؟ تخيل كده لو في ملك من ملوك الأرض عنده قوة كبيرة أوي يعني وقال أنا أبى أرفض وأنا ملك في الأرض دي أن يحدث كذا وكذا، أنت تصدق الملك دوت إمتى؟ لما يكون ايده طولة يعني عنده جيش عرمرم وقوة هادرة اصدقه. طب لما ربنا عز وجل يأبى الا ان يظهر الحق ويحقه ويزهق الباطل ويبطله تصدق ولا ما تصدقش؟ عشان كده اقسم بالله العظيم الحق ابلج والباطل لجلج. ورب العالمين لانه رب، عارف يعني رب يا اخوانا؟ في صفات ربوبية ما ينفعش لانه رب يسيبها. عشان كده ربنا قال في القرآن ايه؟ قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب. يعني من صفاته لانه رب ما ينفعش يسيبنا كده، لازم يظهر الحق ويخليه واضح، يديلك العلامات والايات اللي تخليك موقن انه هو الحق والرب الحق ودينه هو الدين الحق ورسوله هو الرسول الحق ووعده هو الوعد الحق وتشريعاته هي الحق، وأن ألوهية غيره باطلة، ربوبية غيره باطلة، رسالات غير أنبيائه باطلة، دين غيره باطل. هذا واضح؟ نعم واضح. مش كده ربنا قال في القرآن إيه؟ ويحق الله الحق بكلماته، في الآية الأخرى ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أهل الباطل، في الباطل ده له ناسه، الباطل في الكون الأشياء غير الحقيقية لهم لها ناسها يعني لها فريقها. بيعملوا الناس دي، هؤلاء أول صفة ليهم أنهم يكرهون الحق. أول ما تلاقي واحد بيكره الحق اعرف أنه من أولياء الشيطان. لما يكره الدين دين الإسلام يبقى بيكره الحق، لما بيرفع أمر طاغوت يبقى أعرف أنه هو من أولياء الشيطان، لما يكره تشريع سماوي من عند رب العالمين بيكره الحق. ربنا قال في القرآن إيه؟ اسمع الآيات دي، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، يعني لا يخفف، وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. اوعى في يوم من الأيام يقع في قلبك بغض لحق ربنا شرعه. فرق ما بين ان انت ضعيف مش قادر تعمل الحق ده وان انت تكرهه. يعني ممكن تبقى واحدة مثلا متبرجة مش قادرة تلبس حجاب، ماشية بلبس مش كويس، في فرق ان انت تبقي ضعيفة قدام الحجاب عايزة تتجوزي، شايفة ان ده ممكن يجيب لك الجواز، ها، وانك تكرهي الشكل ده، لك أعوذ بالله خيمة. إيه ده؟ البغض اللي في قلب الإنسان ده هو للشريعة دي، ده كره للحق، سبب لدخول النار، سبب أن يكون مجرم، سبب أن يوم القيامة ينادي على مالك خازن النار يقول له إيه؟ يا مالك ليقضي علينا ربك. اوعى تكره الحق، كن ضعيف عنه ماشي، واحد فلوسه كلها في البنك عايش على كده على الربا، عاصي ما هوش كافر ولا حاجة، لكن اوعى تحب الباطل، تبقى انت بتعمل المعصية كاره بقلبك، لكن لما تحب الباطل وتكره الحق فأنت على خطر عظيم. المجرمين بيعملوا ايه برضه؟ من علامات المجرمين علامتين تانيين، كتمان الحق ولبس الحق بالباطل. ربنا قال لليهود ايه؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. في مجرمين في الأرض عارفين الحق وعارفين الباطل، يعمل ايه؟ أول حاجة بعد ما كره الحق يكتمه يخبيه. وخلي بالك كما سنعرف، لا يمكن لكل أهل الأرض أن يكتموا الحق الذي أحقه الله تبارك وتعالى، لكن بيكتموه عن مين؟ يكتموه عن أصحاب القلوب المريضة كما سنعرف. فالذي يكتم الحق مجرم، عشان كده ربنا عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم إيه؟ لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. عشان كده قال أهل العلم من فسد من علماء المسلمين فهو كمين؟ كاليهود، يهودي. في كتير قوي يهود عندنا، لما تلاقي شيخ يتسأل يا شيخ بتقول ايه في النقاب، فتوى موجودة على الانترنت، النقاب واجب عند جمهور اهل العلم ومستحب عند المالكية، فتوى الشيخ بعد ما بقى مفتي يتسأل الشيخ يا شيخ ايه رأيك في النقاب، النقاب بدعة وحرام. طب واللي فد كان ايه؟ لماذا غيرت؟ لماذا لبست الحق بالباطل؟ ظن المسكين المخذول أن بإمكانه أن يلبس الحق على العباد، هيهات هيهات، والله متم نوره ولو كره المجرمون. أيضا من أساليب أهل الباطل رمي الحق بالأكاذيب. الحق واضح وكله خير وكله عدل وكله بركة، جماعة بقى المبطلين يعملوا ايه؟ اصحاب الباطل يجيب لك الحق ده في صورة ملفقة. عشان كده ربنا بيقول عن فرعون، فرعون ده شخصية معروفة صحيح، لكن الفراعنة كتير قوي، اوعى تقول انك فرعوني، اوعى، بئس النسبة كانت، انت مسلم. الفرعوني ده صفة، شخصية صحيح بس صفة. كثير هم الفراعنة. الفراعنة لما سيدنا موسى قال لهم بالتوراة وأن ربنا سبحانه وتعالى هو الرب وفرعون ده باطل، إيه ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، هذا باطل. لما قال لهم أن ربنا هو الله الواحد الأحد قالوا إيه؟ قال تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. ليه يعمل ايه؟ التدين. ايه معنى التدين؟ شاب كان لا بيصلي ولا مؤدب، بيشرب مخدرات، بيكلم بنات، فجأة ربنا تاب عليه، ربنا هداه، ساب ده كله، بدأ يصلي، يرتدي المساجد، لا بيشرب مخدرات ولا حاجة، بقت عينه في الأرض، يغض بصره، ايه التزمت ده؟ هو اللي عليه ده اسمه تزمت؟ اللي عليه ده اسمه ايه؟ اسمه تدين. التدين حق، يعمل لك ايه بقى؟ يقلب لك الصورة، يقلب صورة الالتزام ان هو ايه؟ تزمت. تقول لهم يا اخوانا الاسلام ليس نصفا واحدا، الاسلام عبادات ومعاملات. لا لا لا، احنا ناخد الجزء ده والمعاملات دي مش عايزينها. طب يعني الآيات اللي جت في القرآن دي عن المعاملات وأحكام الشريعة نعمل فيها إيه؟ تحكيم الشريعة؟ لا لا، دي رجعية. أنت عايز ترجعنا العصر بتوع الغنم؟ فيسمون تحكيم الشريعة إيه؟ رجعية. وتلك هي الأكاذيب والأباطيل ليقلبوا الحق باطلا والباطل إيه؟ حقا. الجهاد، يبقى في اعتداء على حرمات المسلمين وسفك دماءهم واغتصاب أعراضهم، لك لا ده إرهاب ونحارب الإرهاب، وهو ناس بتدافع عن أعراضها وعن دينها وعن مقدساتها. هذا كله ليه؟ قلب الحقائق. أيضا من أساليب أهل الباطل زخرفة الباطل. ربنا بيقول في القرآن إيه؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. اسمع دي كده، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. مجاهد بيقول إيه؟ إيه معنى زخرف القول؟ قال هو تزيين الباطل بالألسنة. النبي كان بيقول عليه الصلاة والسلام يقول أخشى ما أخشى عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. الزخرف يجيب لك الكلام الباطل ويحط له إيه؟ زخارف. الحق يا إخواننا مش محتاج زخارف، الحق لا يحتاج زخارف، كلام ربنا مش محتاج مكياج، لا، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج من، مش عندنا عورة، ليست عندنا سوءة نداريها، ديننا مفتوحة، قرآن موجود، سنة موجود، خبي إيه؟ هم لا، هو لأنه نصاب، ما هو المبطل ده إيه؟ نصاب، كذاب، بيبيع الدجل، بيبيع الشعوذة، يغير دين العباد، يعمل إيه؟ يجمله لك، ويتكلم بقال الله وقال الرسول، عشان ما يقولكش إن هو برضو عدو للدين. افتح النهاردة كده أي قناة من الموجودة النهاردة، سين وصاد وعين ولام، الأشكال الموجودة دي اللي عملت تبوظ دين العباد، بالدين العباد وتلبس الحق بالباطل. زخرف القول غروره. ثم رب العالمين، لأنه رب لا يدع ذلك كله، بل قال سبحانه وتعالى قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب، قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وقال سبحانه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الآية التانية بقى، بس الآية ديت حطها في قلبك لحد ما تموت، آية خطيرة قوي. قال سبحانه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. اوعى تفكر ان في حد العذر، لا، لا عذر لاحد، لا عذر لمن خضع لاله باطل، لا عذر لمن تعلق برب باطل، لا عذر لمن تعلق بالحاد، لا عذر لمن تعلق بشيوعيه او ماركسيه، لا عذر لمن تعلق بالديمقراطيه، لا عذر لمن تعلق بالوثنيه، لا عذر لمن تعلق بالطواغيت، لا عذر. ليه؟ لان ربنا قال كده بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. ايه معنى فيدمغه؟ فيها تفسيرين، تفسير الارجح فيدمغه اي نصيبه في دماغه فلا تقوم له قائمه، فكل الاباطيل في الدنيا زاهقه. وقل جاء الحق ها وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. الايه الثانيه كده بل نقذف، مين اللي بيقذف؟ قل ان ربي يقذف. أنا لو قلت لك إن في قوة في الأرض عندها قذائف، أمريكا صنعت قذائف تخترق الأرض، تقول إيه؟ من الذي يقدر على رد قذائف أمريكا يا عم؟ أيام أفغانستان يقول لك كانوا بيرموا القنابل تخترق القشرة الأرضية، كلام كان بيتقال. قذائف أمريكا بقى قذائف. أنا بقول لك أنت الآن تستمع إلى قذائف الحق. هل يقدر مخلوق على أن يصمد أمام قذائف الحق؟ فيش قوة في الدنيا. عشان كده شوف سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا صالح والأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم، جاء هو لوحده على ظهر الأرض موحد، والكعبة حواليها كم؟ 360 صنم. ناحية تانية الروم يؤلهون الطواغيت، وفارس يؤلهون الشمس ويعبدون القمر والنار، طواغيت. هو الوحيد اللي خارج يقول ايه؟ قولوا لا اله الا الله، كلمه الحق اهي طالعه. لكن سبحان الله كل هذا الباطل، الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أين هذه الآلهة الآن؟ أين أبو جهل؟ أين أبو لهب؟ أين فارس؟ وأين الروم؟ أين الشيوعية؟ وأين المركزية؟ كل هذا إلى الزبالة، لا قيمة له. الله عز وجل يحق الحق أن يظهره، ويبطل الباطل أن يزهقه. بإيه؟ بإرسال الرسل، ويجري على أيديهم المعجزات والآيات. إحنا عندنا الآن آية لا تنضب، القرآن الكريم، سبحان الله، لا يخلق، يعني لا يبلى، غض طري، تقرأه اليوم كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يبين لك الحقائق. أيضا الله عز وجل يرسل رسله بالحجج القطعية ليقيم الحج على خلقه، ويظهر الحق ويبطل الباطل. شو سيدنا إبراهيم وقف مع النمرود، سورة البقرة، اسمع الآية دي كده: ألم ترى إلى الذي حاج. المد هنا كبير قوي، ليه؟ لكثرة الملاججة والمحاججة. إبراهيم في ربه، أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أي المبطل الرب الباطل، أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم، خلي بالك إبراهيم مش هو اللي قال، إنما أجراها رب العالمين الذي قذف بها على لسانه، قذف الله الحق على لسان إبراهيم ليحق الحق. قال يا إبراهيم، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي قوم الظالمين. الغلام حتة عيل صبي، الملك يقول لهم أنا ربكم الأعلى، الساحر، الدولة، الأجهزة كلها، كل دول بيحاولوا إن هم يقولوا إيه، يقولوا إن في طاغوت، الملك ده هو الرب، هو اللي بيفعل ويفعل ويفعل ويفعل، والساحر عامل زي العفريت اللي بيعمل هالة عشان يخلي الناس تخضع وتخاف، لأن الساحر باطل. ربنا عز وجل قال على سيدنا موسى إيه؟ ما جئتم به السحر، ها؟ إن الله سيبطله، ليس له قيمة أصلا. حاولوا دول كلهم إن هم يوطدوا ويأصلوا إن فعلا في رب اسمه الملك ده، لكن رب العالمين بل نقذفه بالحق على الباطل، يخلي الملك بنفسه يقول بسم الله رب الغلام. يبقى المبطل هو أداة من أداة إظهار الحق، سبحان الله. يرمي السهم، الناس تسمع منه بيقول بسم الله رب الغلام، كل الناس تقول إيه؟ آمنا بالله رب الغلام، سبحان الله، وما يدريك. عشان كده أهل العلم أدوات لإظهار الحق. لما تحدث مناظرة بين عالم رباني وأهل البدع وأهل الكفر، اعلم أن الذي يجري على ألسنتهم إنما هو من إظهار الحق بإذن الملك سبحانه وتعالى. واحد من أهل العلم عمل مناظرة مع مجموعة من القساوسة، القساوسة عاملين يشوروا وسط الناس إن إيه؟ إن الله ثالث ثلاثة والكلام الباطل ده، وإن ربنا خلف عيسى وعيسى ده ابن ربنا فالمهم إيه؟ راح يناظرهم، فدخل عليهم وهم قاعدين كده الأكابر بتوعهم والناس بقى مجتمعين مسلمين ونصارى ينتظرون المناظرة الكبرى، فقال لهم إيه؟ توجه بالكلام إلى القساوسة الكبار وقال له: ما حالك وما حال ابنك؟ بيقول لي القسيس، بيقول له: أنت عامل إيه وابنك عامل إيه؟ هي القساوسة بتتجوز؟ بيتجوزوش. فقالوا له: ويحك، إنهم لا يتزوجون، ليست لهم أبناء. قال: قبحكم الله، تنزهون هؤلاء عن الأبناء ولا تنزهون رب العالمين. خلصت المناظرة. واحد تاني قاعد مع الشيعة الروافض بيناظرهم، فبيتناظروا، ما عملش حاجة خالص. قال لهم: لا لا، الشيعة دول أصلا كانوا سراق الأحذية أيام النبي صلى الله عليه وسلم، دول كانوا بيسرقوا الشباشب أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فرد واحد قال له: لا كذبت، وكان في شيعة أيام النبي؟ قال له: خلاص، خلص الموضوع. هذا هو إظهار الحق، يجريه الله تبارك وتعالى على إيه؟ على ألسنة من يشاء سبحانه جل في علاه. ويظهر الله الحق بالجهاد. الجهاد إخوانا إنما شرع لرفع راية الحق. أهل الباطل لما يكون معهم قوة يطمسوا الحق بقوتهم بأراجيفهم بإعلامهم الكاذب. شوف أهل مكة عندهم جهاز إعلامي يقعد يقولوا للناس أوعى محمد الكذاب، لحد ما الراجل يخش مكة يطلع القطن بيعمل كده ليه؟ سمع. هؤلاء الصناديد اللي هم أئمة الكفر يصدون الناس عن الحق. فربنا قال في القرآن اسمع الآية دي، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليه يا رب؟ ليحق الحق ويبطل الباطل. ربنا قال للنبي حاجة من اتنين، يا العير يا النفير. الصحابة كانوا نفسهم في العير، هنطلع 300 كده شوية جمال وعليهم شوية بضاعة خلص ونرجع والموضوع خلص. ربنا ما أرادش كده، ربنا لا، له ترتيب تاني. ليه يا رب؟ للنفير وللمعركة وللقتال، ليحق الحق ويقطع دابر الكافرين. ليه؟ ليحق الحق. عشان كده في فتح مكة تمر الأيام ويجي فتح مكة ويخش النبي صلى الله عليه وسلم ب10,000 واحد، إيه اللي على لسانه؟ إيه اللي على لسانه؟ واخد معاه عصاية كده والكعبة مليانة أصنام، ينخس الصنم يا على وشه، يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. هي الأجهزة الإعلامية اللي عمالة تنشر الأراجيف والباطل طول النهار دي، لو إن في فعلا حق، إمام حق يدفع هؤلاء عن دين الله عز وجل، كان لهم كلام زمان أيام العز. أيام العز واحد كان كذاب على النبي بس كان بيكذب بنية حلوة، يقعد في المسجد كده يخترع أحاديث على النبي. طب أنت تخترع كلام على النبي ده حق ولا باطل؟ باطل. تنسب للنبي ما ليس لما لم يقله هذا باطل. فواحد من أهل العلم قال له اوعى تتكلم تاني الكلام ده، وإلا والله لأستعدين عليك السلطان. ولا راح أقول للسلطان خاف طوالي. ليه؟ أيام زمان، أيام زمان. لذلك من سنن الله الكونية يا أخوانا أن الله تعالى سيبقي في هذه الأمة، لابد أن يبقي في هذه الأمة فئة على الحق إلى أن تموت. اسمع الكلام ده، قال صلى الله عليه وسلم لن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ثم رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يهدي إلى الحق ويقذف بالحق في قلوب الناس. والله الذي لا إله غيره، لو أراد كل الناس أن يقذفوا باطلا إلى قلب مخلوق وأراد الله أن يقذف في قلبه الحق ما استطاعوا. اسمع الآيات الجميلة ديت، بس يعني في غاية العجب. قال سبحانه قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. إيه معنى أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ يعني هل الله الذي يهدي خلقه إلى الحق إذا شاء أولى أن يتبع أولى أن يعبد أولى أن يسجد له، أم هذه الآلهة الباطلة التي لا تهتدي بنفسها بل تحتاج غيرها ليهديها؟ هذه الآلهة الباطلة لا تستطيع أن تمر أن تعبر إلا بإيه؟ إلا بغيرها. أما رب العالمين فهو الذي يهدي، هو الذي يقذف بالحق في قلوب العباد. إذا عرفت هذا كله فأولا واحد يجب عليك أن تقبل على الله تبارك وتعالى وتعتز وأنت فرحان وعزيز كده وسعيد وعندك عزة أن ربك هو الرب الحق. في غيرك ماشي النهاردة معلق صليب بيصلب، في غيرك النهاردة بيسجد لفقر، غيرك النهاردة بيسجد لوثن، غيرك النهاردة يقولك أنا ملحد، وإنت الوحيد في الكون المسلم الموحد اللي ربنا من عليه أن يسجده للإله الحق. اعتز وافخر بذلك. الشيء الثاني أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يهديك إلى الحق ويثبتك عليه. الهداية للحق نعمة، اوعى تفكر اللي عاش في الباطل وخاض فيه كان غبي؟ لا لا، ما كانش غبي، كان مطموس على قلبه. الفرق بين واحد عاش في الحق وثبت وواحد ضل عن سبيل الحق القلب. إخواننا، خلق الله القلب ليعلم الحق ويعمل به. خلق الله القلب، تاني كلام مهم جدا، خلق الله القلب ليعرف الحق ويعمل به. السمع ربنا خلقه ليه؟ الأذن خلقها الله لتسمع، العين خلقها الله لتبصر، القلب خلقه الله آلة، القلب ده آلة خلقه الله تبارك وتعالى ليعلم الحق. الآلة اللي بها إدراك الحقائق القلب. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ كان كل ليلة يقول ويتوسل إلى الله تبارك وتعالى: اللهم رب جبرائيل وميكائيل. الناس النهاردة اللي هي ملتبس عليها الأمور شوية، اللي خايف يضل، اللي شايف النهاردة الواحد ما شاء الله بكرة أقصى الشمال، المبادئ بتزول والأصول بتضيع، خايف؟ اسمع، إن عصام كان بيقول إيه كل ليلة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإيه؟ بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. شيء الثالث: إياك أن تدخل قلبك الباطل. أخرج من قلبك أي باطل، سواء كان في الربوبية، في الآراء، في التشريعات، في الأحكام، أخرج من قلبك هذا الباطل. يقول عبد الله بن مسعود كلام جميل قوي: الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبيء. احفظ دي قاعدة، ابن مسعود المعلم يقول: الحق ثقيل بس مريء، والباطل خفيف وبيء. ثقيل يعني يثقل على النفس، كلمة الحق صعبة، تقيلة، لكنها مع ذلك مريئة. فمن عاش بالحق امتلأ قلبه رضا وامتلأ قلبه ثبات. أما الباطل خفيف لكنه وبيء من الوباء، لذلك ما امتلأ القلب باطلا إلا خان الإنسان أحوج ما يحتاجه، سبحان الله. واعلم أنه على قدر إيمانك بربك يكون حبك للحق وبغضك للباطل. يعني الغناء حق ولا باطل؟ بجد الغناء ايه؟ باطل. والقرآن حق. لما تلاقي بقى في قلبك شوية حب للغناء يبقى عندك شوية حب للباطل. الحب ده جه منين؟ ضعف إيمان يا عم الحاج. عشان كده نوع سن كان بيقول ايه؟ كلام جميل قوي، بيقول عن سيدنا عمر بن الخطاب يقول: هذا رجل لا يحب الباطل. شهادة جميلة قوي، هذا رجل لا يحب الباطل. وقال عنه، عن عمر أيضا: عمر رجل يجري الله الحق على قلبه ولسانه. سيدنا عمر ده كتب فيه مجلدات. عمر ايه اللي خلاه كده؟ ده هو الفاروق. يعني ايه فاروق؟ فرقان بين الحق والباطل، صح ولا لا؟ ايه اللي خلاه كده؟ قدر ايمانه رضي الله عنه وارضاه. لما القلب صفى يا شباب، لما القلب صفى يا جماعه، لما القلب اصبح قلب صافي اصبحت الاشياء قدامه منوره كده، باينه خالص. عشان كده قال بعض السلف: القلوب أوعية، وأرق وأحفظها أو أحسنها أرقها وأصفاها. محتاجين في القلب وصفين: وصف الصفاء ووصف الصلابة. قلبك عشان يشوف الحق حق والباطل باطل لازم فيه وصفين: وصف الصفاء ووصف الصلابة. والصفاء لا يكون إلا بالتقوى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. عارف بقى اللي التبس عليه الحق والباطل التبس ليه؟ لانه ما عندوش تقوى، او التقوى ضعيفه. لما تخش الاوضه كده وتلاقي نفسك في الخلوات عمال تنتهك المحرمات، ما تزعلش يا عم الحاج بعد كده لما البطل يخش عليك في صوره الايه؟ في صوره الحق. اقول تاني اللي التقوى في قلبه ضعيفه، اللي خوف ربنا في قلبه ضعيف، اللي سره بيبارز ربنا بالمعاصي، اللي التقوى المنسوب بطاعها ضعيف، ما يزعلش بقى لما البطل يخش عليه ويتركز في قلبه. عرفت اللي وقع ليه؟ واللي فتن فتن ليه؟ ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول كنت اورد على شيخي ابن تيمية الشبهات الاباطيل بقى دي ايرادا بعد ايراد، فقال له ايه؟ قال له لا تجعل قلبك كالسفنجة تشرب كل شيء، ولكن اجعل قلبك كالزجاجة ترى الحق بصفائها وترد الباطل بصلابتها. ترى الحق بالصفاء، الصفاء ما يكونش إلا بإيه؟ ها؟ إلا بالتقوى، إلا بالخشية. وترد الباطل بالصلابة، والصلابة لا تأتي إلا بعلم. ديننا لازم نتعلمه. إحنا في مرحلة دلوقتي يطعن في أصول الدين، يطعن في ربنا، يطعن في النبي، يطعن في الصحابة. بقاش عندنا حاجة اسمها مقدسات، خلاص خلاص. الواد ميزو بيقول لك إيه؟ بيقول لك إحنا بس مأجلين القرآن شوية، يعني مش هنطعن في القرآن إلا شوية كده عشان الناس برضو ما تتفاجئش. يعني حتى القرآن عندهم إيه؟ جاي جاي. هم يعلمون إن الأجيال ضاعت، فأنت من النهاردة لازم تسكن قلبك الحق عشان لما الباطل يلاقيه صلب، وكمان صفاء تقوى عشان يشوف الشبهات. ربنا يريك سبحانه وتعالى. فإن القلب إما أن يكون أعمى وإما أن يكون مبصرا. اسمع ربنا قال إيه الآية دي؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. تاني كده، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. لذلك الله عز وجل لا يضل قوما إلا وهم يستحقون الضلال. ما تلاقي واحد غرقان في الباطل، اعرف أنه هو إيه؟ الله تبارك وتعالى تركه لنفسه وهو يستحق ذلك. سيدنا علي بيقول كلام جميل قوي، بيقول إيه؟ الناس ثلاثة، عالم رباني مرتبة عليا شوية، التانية لازم تكون فيها، لازم تكون فيها في الزمن ده لازم، ومتعلم على سبيل نجاة، والباقي همج رعاع أتباع كل ناعق. إلحق يا شيخ، إبراهيم عيسى امبارح كان بيقول في البخاري. إبراهيم عيسى وإيه قناة مش عارف، أنت مالك ومال الكلام ده كله؟ هؤلاء مبطلون. أنت فين في دينك؟ تعرف إيه عن السنة؟ تعرف إيه عن الملائكة؟ تعرف إيه عن القرآن؟ تعرف إيه عن الأنبياء؟ تعرف إيه عن دينك؟ لازم النهاردة يكون عندك المصل ده. لا يهمك بقى سين وصاد، أصل إبراهيم عيسى ده منظر، في مليون واحد زيه خلي بالك، ولو ده بكرة وقع هيجي بيه؟ هيجي مليون. ما البلاعة مليانة إيه؟ مليانة صراصير، البلاعة مليانة فران. هو هتفكر كده، أصلا مش أول واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان موجود ظهر في حياته مين؟ مسيلمة الكذاب. فين مسيلمة دلوقتي؟ اسمه إيه؟ إحنا بنقول محمد رسول الله ومسيلمة، بس في ناس مشت مع مسيلمة وماتت إيه؟ كفر. يبقى الحزن على مين؟ الحزن عليك أنت لما تسقط وأنت معاك البيان. فقال والباقي همج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق. اسمع، أف لحامل حق. نحن أصحاب الحق المطلق، إحنا مين؟ المسلمون. أف لحامل حق لا بصيرة له. أف فعلا، لما يبقى أنت النهاردة ممكن يقابلك عيل كده ملوش قيمة يعني، وتشك في دينك ويخليك تشك في ربنا وفي القرآن. يقول أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقذف الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، لا يدري أين الحق، إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدري، مشغوف بما لا يدري حقيقته، هو فتنة لمن فتن به. عشان كده الحق عليه نور يا جماعة، الحق عليه نور. معاذ بن جبل إمام العلماء كان إذا جلس مجلس كهذا المجلس يقول إيه؟ يقول أحذركم زيغة الحكيم، لا عذر لأحد سار خلف قائده أو شيخه أو معلمه فاتبعه في باطل، والله ليس لك عذر. حق واضح وأبلج. يقول احذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. واحد من التلاميذ قال له إيه؟ قال له وما يدريني يرحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. أعرف منين يعني؟ قال له بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه. لا واحد طول عمرك ما شاء الله الكلام على الأمور، فجأة كده الكلام ضل، الدنيا مش سالكة كده، الكلام ده مش راكب، الكلام ده فيه حاجة، في كده غشاوة كده، أقف. يقول ولا يثنيك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع. طب أعرف الحق إزاي مولانا يا عم معاذ؟ أعرف الحق إزاي؟ قال وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. ثاني وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق إيه؟ نورا. خليك معايا، لو طلعت واحد دلوقتي أعمى أعزكم الله والقمر ليه 14 هو إيه؟ أعمى، طول وصل السماء شايف نور؟ العيب فين؟ في هو ولا في القمر؟ ومن لم يجعل الله له فما له. عشان كده رقم 4 بقى، لابد أن تثبت على دينك وعلى قرآنك. إخوانا نحن مرة ثانية هو أقسم بالله العظيم المسلمون أصحاب الحق الصراح، لا باطل عندنا، عندنا القرآن المعصوم نثبت عليه، نثبت عليه. ربنا عز وجل قال في القرآن يقول وهو الواحد القهار، اسمع إن شاء الله 5 دقائق خلاص، وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء. ربنا بيشبه الوحي بتاعه الحق ده بالمية، بقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض. إيه معنى الكلام؟ الله عز وجل ينزل القرآن اللي هو الوحي الحق على القلوب زي المية كده اللي تمشي على الأرض، الأرض عليها عفش، العفش ده هو الزبد، في خير في نفع مش أي حاجة. المية بتعمل إيه؟ لأنها حق بتشيل الزبد فين؟ فوق وترميه على جنب يمين وشمال، والمية تنزل يطلع من الأرض الإيه؟ الثمر والخير. نفس القرآن نفس الأمر كده في قلبك كده، ربنا ينزل لك القرآن في القلب يشيل الزبد الباطل اللي في القلب يرميه على الجنب، وينزل القرآن في القلب فينبت القلب إيمانا بفضل الله عز وجل. فاثبت على دينك. سيدنا موسى عليه السلام الله عز وجل أيده بالعصا، نحن معنا خير من 1000 عصا، معك إيه؟ معك كلام ربنا سبحانه وتعالى، شكرا ربنا 1000 قرآن. وتوكل على الحي الذي لا يموت، والآية الثانية وتوكل على الله إنك على الحق المبين. ثم كلام كثير لسه لكن حاول أختم، إياك أن ترد الحق إذا جاءك. أنا معرض أن أغلط أو يحصل على قلبي غشاوة فلا أرى الحق، أخويا أنا وأنت واجب علي أن أنا أنصحك. ربنا قال في القرآن وتواصل، أقول لك خلي بالك الحق مش هنا، اوعى في يوم من الأيام واحد يقول لك الحق مش كده يا عم الشيخ، الحق الناحية دي، وترد الحق. ليه؟ لأن الذي يرد الحق لابد أن يبتلى بمحبة الباطل. قال أهل العلم كل من أعرض عن الحق يعوض به باطلا. اوعى حد حتى لو بتكرهه، حتى لو بينك وبينه مشاكل، حتى لو مخالف ليك مش من جماعتك، اوعى ترد الحق. امام الشافعي بينقل كلام عن واحد من السلف بيقول ايه؟ قل اقبل الحق ممن جاءك به وان كان بعيدا بغيضا، واردد الباطل على من جاءك به وان كان حبيبا قريبا. الباطل جاي لك بس اللي قال الباطل ده حبيبك، لو معلش ده باطل. حق جاي لك حتى لو من كافر اقبل الحق. ثم احذر سماع الباطل. بحذر نفسي واخواني الاباطيل، القراءة في كتب الكنائس القساوسة في التوراة في الإنجيل، سماع القنوات الفضائية اللي فيها المجرمين دول، المواقع الإنترنت اللي موجودة كلام فيها باطل، كل الباطل الموجود ده اوعى اوعى تلقي سمعك له، اوعى تلقي نظرك له. ليه؟ قيل لأيوب السختياني كلام جميل قوي، ما لك لا تنظر في كتب أهل البدع؟ يقولوا انت شمعنا كلام المبتدع ده بتقراش فيه؟ قال كلام حلو قوي، قال لهم قيل للحمار ألا تجدر؟ قال أكره مضغ الباطل. قيل للحمار ألا تجدر؟ قال أكره مضغ البار. ربنا في القرآن قال إيه؟ بيصف الجماعة اللي هم وقعوا في الباطل، قال إيه؟ اسمع اسمع، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد ما وضعه. لما سمعوا الكذب أداهم هذا السماع إلى إيه؟ مش إن هم يقبلوا التحريف، ده هم اللي يحرفوا. فمن أدمن سماع الكذب والباطل قاده ذلك ولا بد إلى تغيير الدين. ثم أخيرا، عهد ربك سبحانه وتعالى على أن تقول الحق، لا تخشى في ذلك لومة لائم. كان الصحابة زمان لما يبيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبادة بن الصامت يقول إيه؟ يقول بايعنا صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على كذا وكذا، ومنها وأن نقوم بالحق، وفي رواية وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. الناس ثلاثة، أنا وأنت والبشر، دول ثلاث حاجات. الأول متكلم بالحق، اللهم اجعلنا منهم، إذا تكلم تكلم بالحق وفقط، فليرضى من يرضى وليسخط من يسخط، وهذا من أولياء الرحمن. الثاني ساكت عن الباطل، ساكت عن الحق. الثاني إيه؟ ساكت عن الباطل، يعني لا يتكلم بالباطل، وأيضا أيضا لا يتكلم بالإيه؟ بالحق، يعني لا بيتكلم بحق ولا بباطل. ده اسمه يا أخوانا، اسمه شيطان، بس شيطان إيه؟ فالساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق. يبقى أنت حاجة من الثلاثة، يا ولي من أولياء ربنا سبحانه وتعالى تتكلم بالحق حيثما كنت لا تخشى لومة لائم، يا إما ساكت عن الحق وهذا شيطان أخرس، بس شيطان أخو الشياطين، يا إما متكلم بالباطل خائب فيه فهذا شيطان إيه؟ ناطق. ولا يحزنك أو لا يحزنك أن يكون قولك بالحق وقيامك به ضعيفا، فيكفي أن تكون كذلك ولو كل يوم حق واحد بس. أنت في شركتك مع زميلك في بيتك في مصنعك، كن رأسا في هذا الحق، كلهم أرسي حقا أمت باطلا. سيدنا عمر بن عبد العزيز قالوا مرة ابنه عبد الملك، وعبد الملك ده كان أفضل من عمر كمان، عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز كان أفضل من سيدنا عمر، وكان دائما يدفع عمر للحق، وكان دائما ينصح سيدنا عمر، لكنه مات قبل سيدنا عمر. دخل مرة على أبوه فقال له إيه؟ اسمع، ماذا تقول لربك إذا أتيته وقد تركت حقا لم تحيه وباطلا لم تمته؟ قل ربنا إيه؟ قال له اقعد يا بني اجلس، إن أباك وأجدادك خدعوا الناس عن الحق، فانتهت الأمور إلي وقد أقبل شرها وأدبر خيرها، ولكن أليس حسبي جميلا ألا تطلع الشمس علي في يوم إلا أحييت فيه حقا وأمت فيه باطلا حتى يأتيني الموت وأنا على ذلك؟ يكفيه ذلك، يعني حسبي أنا كل يوم أعمل إيه؟ أحيي حق وأميت إيه؟ باطل. تخيل لو إحنا قاعدين كده في المسجد 200-300 واحد، كل واحد أخذ على نفسه النهار بعهد أنه لا يرى باطلا ويسكت، ولا يرى حقا إلا ويقوم به، ولو كل يوم حق واحد وتميت باطل، هل ترى ينتفش الباطل يوما بيننا؟ لا. لكن أين الإشكال؟ المذهب اللي احنا عايشين عليه النهارده، أنا مالي يعني، كل عيش، خش جوه الحيطة مش جنب الحيطة، حينئذ ينتفش الباطل وأهله، ولكن لا وربي لا ينصرن الله الحق إما بنا أو بغيرنا. الله عز وجل لن يقيم القيامة حتى يدخل الإسلام الحق كل بيت، بعز عزيز أو بذل ذليل. لكن الشرف لمين؟ الشرف لمن يكون أداة لإظهار الحق. اللهم استعملنا في إظهار دينك ونشر الحق. قل قولي هذا، أفضت عليكم الجمعة القادمة مش هكون في درس لأجل الامتحانات، اللي بعدها إن شاء الله عز وجل الدرس، الجمعة الجاية أجازة، المغرب والعشاء، وأرجو العرف يبلغ الإيه؟ السلام عليكم.